الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح متممة الأجرومية للإمام الرعيني الشهير بالحطاب عليه رحمة الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه. لا، قال المعرفة والنكرة. المعرفة والنكرة هذه تدخل على الأسماء، ما تدخل على الأفعال ولا على الحروف، ولذلك قال الاسم ضربان. الضرب الأول ما هو؟ النكرة. تفضل. قال إيش؟ أحدهما النكرة وهي الأصل. الأصل النكرة وليست المعرفة، وهي تعريفها: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل. اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. يعني كلمة رجل تصدق على أي رجل، لكنها ما تصدق، يعني تصدق على أي رجل على سبيل البدل، على هذا أو هذا أو هذا أو ذاك أو ذاك، مش على سبيل الجمع. طيب، وفرس وكتاب. طيب أكمل. وتقريبها إلى الفهم أن يقال، هذا التعريف الأول أدق، لكن يقربونها بعبارة أخرى فيقولون: النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه للتعريف، كرجل وامرأة وثوب. عليه، قال عندك إيش للتعريف؟ هذا ضابع بين معقفتين زيادة من عند التوضيح، ما لي شغل، اللي عندك قول لي بس. للتعريف خلاص. النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، عندي كذا، أنتوا عندكم للتعريف، أنا ما عندي للتعريف، فأضفت المؤثرتين للتعريف. كل ما صلح دخول ألف واللام، ضعوا ألف لأن تقريبها بمثالين الآن أو بصورتين. الصورة الأولى: ما صلح دخول الألف واللام عليها، المؤثرة فيها التعريف أو للتعريف. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. سار النكرة عشان يقربوها يقولوا نكرة قابل المؤثرة، يعني ال الذي أثرت التعريف، أو لا تقبل ال لكنها واقعة في موقع من يقبل ال، أو واقع موقع ما قد ذكر وأشار إليه المصنف. أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه للتعريف برضو. كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، ومثل لذلك بذي بمعنى صاحب. ها؟ ذو وذا وذي، صح؟ بمعنى صاحب. طيب صاحب تقبل ال؟ نعم. وذو تقبل ال؟ لا، لكنها وقعت موقع، إذن موقع من يقبل ال. صارت ذو نكرة ولا معرفة؟ ذو نكرة. لكن لو قلت ذو المال صارت معرفة بالإضافة. وكذلك من، من لأنها بمعنى إنسان، من بمعنى إنسان، وإنسان يقبل ال، بخلاف الأول لما قال رجل وامرأة وثوب. رجل يقبل ال الرجل، امرأة المرأة المرأة، الثوب، واضح هذا؟ لكن انتبهوا، طيب ما نقدر احنا نقول حسن الحسن، فضل الفضل، عباس العباس. إذن فضل والعباس وحسن نكرات؟ لا، ليست نكرات. لماذا؟ لأنها، لا لا، انت على تعريفك، اقصد انه خرم التعريف لأنها زائدة. هو ما قال ناقصة هنا ولا شيء، قال لك ال تقبل ال. لا، هم يقولون تقبل ال وتؤثر فيه التعريف، فالحسن والعباس والفضل هذه ما أثرت فيها التعريف، قبلت أل لكنها أل هذه ليست مؤثرة فيها، فإذا ما تشكل علينا نقول الحسن والعباس قبل أل هي نكرات. لا، ليست نكرات، ولهذا قال ابن مالك نكرة قابل المؤثرة، أما قابلة الأل التي لا تؤثر ليست داخلة في النكرة. كلام واضح ولا لا؟ انتقل. قال والضرب الثاني المعرفة، وهي المعرفة كم نوع؟ وهي ستة أنواع. احفظوا ترتيبها، احفظوها بالترتيب، لأن هي بهذا التدرج. الأول المضمر وهو أعرفها، الضمير هو الأعرف، الضمير أعلى حاجة طبعا. أعرف منها الله سبحانه وتعالى، هذا أعرف المعارف، نتكلم احنا على ما سوى الله عز وجل. كمل. ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة. لا لا، حبة حبة، الله يحفظك بالله، يزيد عليها مر. لا مر، لأنه زاد حلاوة. إذن أعلى حاجة في التعريف إيش؟ الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، اسم الإشارة، لأن الإشارة هذا أمامك معناته، ثم الموصول الذي مو أمامك، أبعد. طيب، ثم المعرف بأل، ثم السادس ما أضيف إلى واحد منها، يعني ما أضيف إلى الضمير، وما أضيف إلى العلم، ثم ما أضيف إلى العلم، ثم ما أضيف للإشارة، ثم ما أضيف لاسم الموصول، ثم ما أضيف للمعرف بأل. جيبوا لي مضاف لهذه، مضاف للضمير إيش تقولوا؟ كتابه. كتابه. طيب، وللعلم كتاب علي، واسم الإشارة كتاب هذا، والموصول كتاب الذي يقرأ، والمعرف بأل كتاب الرجل، كتاب المدرس، كتاب الطالب. واضح هذا؟ شوف، بعدين جاب قاعدة، أتى بقاعدة فقال وهو مضيف إلى واحد منهم. طيب، وهو في رتبة ما أضيف إليه، يقول ما أضيف إلى واحد من هذه الستة هو في رتبة هذا حكم، ترى هذا في حكم، وهو في رتبة ما أضيف إليه. إيش يعني؟ يعني الضمير، وما أضيف إلى الضمير في رتبة من؟ الضمير. الضمير يعني كذا، هذا ظاهر الكلام صح؟ طيب، وما أضيف إلى اسم الإشارة هو في رتبة إيش؟ اسم الإشارة. وما أضيف إلى الموصول في الموصول، درجة الموصول. طيب، ما أضيف إلى الاسم، اسم الإشارة أعرف، ولا ما أضيف إلى الموصول أعرف؟ اسم الإشارة. اسم الإشارة، ما أضيف الاسم الإشارة أعرف من، ليش؟ لأن اسم الإشارة أعرف من، لكن المصنف استثنى، قال وهو في رتبة ما أضيف إليه. هذا على القاعدة اللي قاعدناها الآن، إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. فهمت الكلام؟ أعلى حاجة عندنا الضمير، ثم العلم، صح؟ طيب، ما أضيف إلى العلم في رتبة من؟ العلم. وما أضيف إلى الضمير؟ رتبة العلم. المفروض يكون الضمير، لكن هذا مستثنى فصار في رتبة العلم. إذن ما أضيف إلى الضمير وما أضيف إلى العلم في مرتبة العلم، إذ سير أعلى شيء ما هو؟ يلا، الضمير. الضمير، ثم العلم، ثم العلم، ثم وما العلم. أضيف إلى ما في ثم، ليش؟ وما أضيف إلى العلم، وما أضيف إلى العلم، فهمتوا؟ وما أضيف إلى الضمير، قلنا العلم، وما أضيف إلى العلم، وما أضيف إلى الضمير. ليش يقولون هذا الكلام؟ يقولون هذا، يقولوا لأنه لن يصح إذا ما قلنا بهذا الكلام. لو قلت مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، زيد إيش؟ علم. وبعدين صاحبك مضاف إلى الضمير، فإذا جعلتم المضاف إلى الضمير في منزلة الضمير، فيصير أنت وصفت العلم بالضمير وهو أعرف منه، وما يصير، ما تكون الصفة أعرف من الموصوف. واضح؟ لما تصف واحد بشيء فلا تكون الصفة أعرف من الموصوف. طيب، أكمل يا شيخ. ويستثنى، ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وتعالى، وهو أعرف المعارف بالإجماع. طيب، انتهينا من إيش إحنا الآن؟ النكر والمعرفة. المعرفة والنكر. طيب، يعني إجمالا الآن فهمنا الستة، يعني هم أن تحفظ هذه الستة ومراتبها. كمل. فصل المضمر والضمير. لا، قال هو ما أضيف، انتبهوا، إلى واحد منها، صح؟ طيب، خذوا هذا المثال مني وقولوا لي هذا معرفة ولا نكرة. كتاب يحيى، يعني معرفة. طيب، كتاب طالب، هذا في مرتبة مين؟ هذا ما أعرف ولا نكرة، في أي مرتبة من كتاب طالب؟ ما هو معرفة؟ ما هو معرفة؟ ليش ما معرفة؟ أضيفها إلى نكرة، ما أضيف لواحد من الستة. فهذا المضاف إلى النكرة ما يصير معرفة، يبقى نكرة، إلا أنه خفت نكارته، نكارته بلغة المحدثين، خفت جهالته شوي. طيب أكمل يا شيخ. فصل الآن سيبدأ بالأول وهو الضمير المضمر والضمير. كم اسم لهذا الأول اللي هو الضمير؟ اسمين، ذكر المضمر والضمير. ما هو ما هو المضمر والضمير؟ ما هما؟ عرفهما بقوله افتح معكوفة اسمان لما وضع لمتكلم واحد كأنا، أو مخاطب اثنين كأنت، أو غائب ثلاثة كهو، اغلق المعكوفة. فهمتوا ايش الضمير؟ يعني الضمير ما دل بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. ولاحظوا هذه الأشياء كلها شرحت في ما سبق، عشان كذا بس أذكر بها الآن. لاحظوا أنه الأقوى والأعرف منها المتكلم، ثم الدرجة الثانية المخاطب، ثم بعد ذلك الغائب. واضح هذا؟ فالضمير هو ما دل بهذه القرائن الثلاث، بأحد هذه الثلاث. ما راح نفصلها، نقولها بإجمال وبعدين ننتقل. بهذه الثلاث، هذا الضمير إما أن يكون ظاهرا بارزا أو مستترا. اتركوا المستتر، خلونا في الظاهر. الظاهر إما أن يكون منفصلا مستقلا وإما متصلا. تبغوا مين الآن؟ نأخذ المتصل والمنفصل. خذوا الأصل، الأصل هو المنفصل مش المتصل، لا المنفصل. وترى كل الضمائر تعود لهذا، الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة. خلاص خلينا نأخذ المرفوعة. الضمائر لا تخرج عن كم عن كم ضمير؟ 12. لأننا قلنا قرين التكلم، فأقول أنا ونحن، هذا الأصل أنا ونحن. طيب، أو خطاب، كم الخطاب؟ خمسة. خمسة راح يكون اثنين متشابهة، راح تقول أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. إذن أنت للواحد، وأنت للواحدة، وأنتما للاثنين ذكور أو إناث، وأنتم للذكور جمع الذكور، وأنتن لجمع الإناث. واضح هذا؟ طيب نبغى نروح للغائب، قرينة الغيبة ما هي كم؟ خمسة. خمسة أيضا، وهي هو، رح نقول عنه هو وهي. هو يقابل مين؟ أنت. يقابل أنا ولا يقابل نحن؟ ولا ما له علاقة لا في أنا ولا في نحن؟ هو يقابل مين؟ أنت. رح يقابل أنت لأنه يتكلم عنه. هو وهي وهما وهم وهن. كذا فهمتوا علي؟ أبغاكم تجعلوا هذه الـ 12 مقعد هذه في الذهن. بعدين أي ضمير يجي نشوفه فين يشبه مين، تابع لمين من هذه الـ 12. فهمتوا علي؟ هذه ضمائر منفصلة، ضمائر رفع، هي ضمائر منفصلة وهي للرفع، ما تجي إلا مرفوعة. لو أردنا أن نحول هذه الضمائر إلى النصب نجيبها منصوبة، نغير نعتمد على كلمة أيا، فسأقول بدل ما أقول أنا أقول إيش؟ إيايا. إيايا. طيب، وبدل نحن إيانا. كملوا، وبدل أنتوا كملونا بالميكروفون. إياه إياه. لا تخربطوا على بعض كمان، أنتوا خلوه صوت واحد. إيش؟ أيوة. ثم إياه وإياها، وإياهما وإياهم وإياهن. واضح هذا؟ هذه المنفصلة، هذه المنفصلة المرفوعة والمنصوبة. اتفقنا على هذا؟ طيب الآن اقرأ يا شيخ. وسنرد كل ضمير يجي عندنا إلى مكانه الأصلي. المضمر والضمير مدلولهما واحد لأنهما اسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، وينقسم إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، ما له صورة في اللفظ لكن له تقدير. أيوة. وهو إما مستتر، هذا المستتر يستتر ليش؟ يعني هل هو يستتر إكراها ولا يستتر برضاه؟ لا، قد يكون مستتر وجوبا، هذا إكراها ما يقدر يظهر مسكين، وقد يكون مستتر جوازا. مر معنا ذكرنا هذا، أشرنا إليه زمان في. طيب متى يكون مستتر وجوبا؟ قلنا في 4 حالات، 3 مع المضارع، وهي أذهب ونذهب، ومين الثالث؟ تاء المخاطب مذكر. وتذهب أنت ولا تذهب هي؟ لأنه تذهب تحتمل الاثنين. أنت لكن هي أقدر أقول تذهب فاطمة. واضح هذه الثلاث. الرابع فعل الأمر اللي هو اذهب للمفرد، ما هو للجماعة، للمفرد المذكر. أقول اذهب يعني أنت، لكن لو قلت لو أبغى لأنثى أقول اذهبي، ظهر الفاعل. طيب اذهبا، ظهر الفاعل. اذهبوا، ظهر الفاعل. اذهبنا، ظهر الفاعل. واضح كلامي؟ الآن اقرأ علينا يا شيخ. وهو إما مستتر وجوبا كالضمير المقدر في الفعل الأمر للواحد المذكر، هذا واحد، كاضرب وقم. وفي المضارع المبدوء بتاء طبعا لما نعرب اضرب راح نقول فعل أمر، بعدين نقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. أكمل. وفي المضارع المبدوء بتاء الخطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب. تقوم راح تقول الفاعل تقديره مستتر وجوبا تقديره أنت، عفوا إيه، وتضرب أنت. فهمتم؟ كمل. وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب، أو بالنون كنقوم ونضرب. نقول تقدير الفاعل مستتر إيش؟ أنا. طيب وبالنون نضرب تقديره نحن، يعني يصير ضمير والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره كذا، أنا ولا أنت بحسب الموقف. تفضل. جوازا. وإما مستتر جوازا كالمقدر في الفعل الغائب والغائبة، نحو زيد يقوم وهند تقوم. زيد يقوم، اعربوه. زيد مبتدا مرفوع ترفيع ضمه، مرفوع ضمة ظاهر. يقوم فعل مرفوع. أنا أدرى اعربوا ليقوم بس يقوم. فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع. أيوة. إذا تبي توصل والفاعل فين؟ تقول فاعل أنا ماني شايف إلا يقوم، ولا أنا شايف فاعل معاها ولا حاجة. أحد شاف الفاعل؟ فينه؟ مستتر. مستتر جوازا تقديره هو، لأني هل أستطيع أن أقول زيد يقوم أخوه؟ أقدر أصرح بالفعل. فهمت علي؟ طيب الآن برضو نسينا، إحنا قلنا لا تجيب فعل لا تجيب فاعل، ولا تجيب مبتدا لا تجيب خبر، ولا تجيب صح الجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر. إذن الخبر هنا نوع الخبر هنا مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ جملة. هذا على الإجمال. أما على التفصيل 5، مفرد ولا جملة اسمية أو جملة فعلية أو ظرف جار ومجرور أو ظرف؟ اختاروا من 5 أحسن. جملة فعلية. طيب خلوكم معي شوي. لو قلت أنا مثلا يقوم زيد، إيش تعربوها؟ فعل وفاعل. خلاص يقوم زيد فعل وفاعل. طيب لو قدمت زيد على يقوم صارت مبتدا والجملة خبر، ما ينفع يصير هو فاعل مقدم. هند تقوم نفس الإعراب. أكمل يا شيخ. ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل. لأنك تقول زيد قام أو يقوم يعني هو فاعل، أو زيد ضرب هو يعني إيش؟ نائب فاعل، أو زيد أقيم يعني هو. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. والبارز للبارز. أيوة. والبارز ما له صورة في اللفظ، له صورة في اللفظ، وينقسم إلى متصل ومنفصل. البارز إما متصل وإما منفصل. الأصل قلنا المنفصل، والأصل الـ 12 موقع هذه. طيب أكمل. ما هو الآن؟ إيه؟ فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع. قال فالمتصل افتح المعكوفة يعرفه، شوفوا عرفه، قال في المتصل هو عرفه بأحكامه، ترى ما عرفه بحد يعني. قال في المتصل افتح المعكوفة هو الذي لا، هو الذي لا يفتتح به النطق ألف ولا يقع بعد إلا، ولا يقع بعد إلا، هذا باء. إذن هذا تعريف ولا هذا حكم؟ بيان حكم للمتصل. حكم. هذا حكم. ما هو الماء الطهور؟ هو الإيش؟ الطاهر في نفسه والمطاهر لغيره، هذا حكمه. طيب، هو الذي لا يفتتح بينه، يعني ما أقدر أبدأ الكلام بضمير متصل، واضح؟ هذا واحد. اثنين، لا يقع بعد إلا، يعني ما أقدر أقول إلا هو، إلا ك، إلا يا، ما يقع بعد إلا، ها؟ أيه. وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. ابن مالك أدق ترى كلام، يقول ولا يلي إلا اختيارا، أجل من فين يلي؟ يلي اضطرارا ممكن، ولهذا هو يقول ولا يلي إلا، يقصد في الاختيار، يعني إلا في الضرورة لأنه سمع في الشعر. أكمل الآن. إذن عرفنا أنه المتصل له حكما، هذا مو تعريف، أنه لا يفتتح به الكلام، ما أقدر أبدأ الكلام، لكن أبدأ بالمتصل منفصل ولا ما أقدر؟ أقدر أقول أنا مؤمن إياك، ها؟ إياك نعبد، أقدر أبدأ بالكلام. نحن مسلمون، أنت طالب علم، ممكن. أكمل يا شيخ. قال كتاي قمت وكافي أكرمك، أكرمك. والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا. راح للمنفصل وضعوا الحكم هذا بين معكوفتين لأنه هذا ما هو تعريف. المنفصل يعني لو أردنا تعريف نقول إيش؟ زي ما قال في البارز، هو ما له صورة في اللفظ مستقلة عن غيرها من الكلام، ما لها مستقلة في الكتاب أو متصلة بغيرها. طيب ما هو تعريف حكم المنفصل؟ قال ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، يفتتح به النطق أقدر، ويقع بعد إلا، واضح هذا جوازا بقى. هذا بقى ويقع بعد إلا جوازا. ليش تقول جوازا ولا أختي؟ بعضها يقول أنا مؤمن ما وقع بعد إلا، لا يقصد، هو يقصد الجواز، يقصد أنه يصح أنه يأتي بعد إلا، ما هو لزوما. كل الكلام هنا على أنه المنع منع، لكن الجواز لما يقول يفتتح به الكلام مو وجوب أنه يفتتح به الكلام، يعني يصح أن يفتتح به الكلام ويصح أن يقع بعد إلا. كمل يا شيخ. نحو أنا تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا. طيب كيف نعربها؟ أنا مؤمن، أنا راح نقول ضمير منفصل، أيوة، مبني على السكون في رفع مبتدأ. طيب وما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا، إيش راح نعرب؟ أنا نعرب الجملة كلها، ليش أنا هي كلها الآن مشكلة فيها. وما قام، ما ما نافية، نافية حرف نافية، قام فعل، فعل فعل ماضي من الفعل، إلا حرف استثناء، أنا هو الفاعل، هو الفاعل يا شيخ، لا أنت نسيت باب الاستثناء، هذا استثناء مفرغ، هذا استثناء مفرغ، ما بعد إلا يعني يكون تابع لما قبله، يعني شيل ما وشيل إلا، إيش صار؟ قام أنا فاعل. طيب كمل يا شيخ. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. المتصل ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. ترى احنا تكلمنا عن المنفصل في البداية، لخصنا، باقي المتصل ما تكلمنا عنه، الآن إن شاء الله يجي وقته. طيب قال إيش؟ وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. في المرفوع نحو ضربت وضربنا. وقف خلينا نعطي القاعدة وبعدين نرجع نقراها. الآن إحنا نتكلم عن مين؟ عن البارز. البارز المنفصل ولا المتصل؟ لا، تكلمنا عن المنفصل اللي هو 12 مقعد، مظبوط؟ أنا هو، أيوه. طيب بعدين باقي المتصل. المتصل يا مشايخ، الضمائر المتصلة لو جمعناها ستكون كم؟ حافظين رقمها كم؟ 5 و3 واحد إيش يطلع؟ تسعة. خمسة. تسعة. تسعة. كيف نقسمها؟ كذا هي مجموعة خمسة ثلاثة إيش؟ واحد. تمام. خطة خمسة ثلاثة واحد. ما أدري هذه فايت لعبة. ثواني وكيها. طيب اسمع. لا نسمع يقولوا كذا. أربعة أربعة خمسة أربعة. طيب خلاص باختصار خمسة ثلاثة واحد. هناك خمسة ضمائر خاصة بالرفع فقط وهي تواني، تجمع في تواني. إيش تواني هذه؟ التاء تاء الفاعل، تاء الفاعل متصلة اللي هي ثلاث تاءات، ذهبت وذهبت وذهبتي، هذه الأولى وما تجي إلا فاعل، ما تجي إلا مرفوعة. طيب تاء، طيب ضربت خاصة بالرفع يعني. تاء إيش بعدها؟ واو. واو ها؟ واو الجماعة، فأقول إيش؟ ضربوا أو ضربوا، فهذه صارت إيش؟ طيب تاء وا ألف، ألف الاثنين، ضربا وضربوا صح، ويضربان كلها في محل رفع، ضربا وضربا، ضربا وضربا، هذا الأول فاعل والثاني نائب فاعل، مضبوط. توا بعدين أنا أبغاها كنت تأوينا أحسن لي، بس أنتوا حفظتوها المشكلة خلاص. تواني، ليش لو قلت تأوينا إيش يصير؟ يصير التاء ألف واو والياء اللي هي الثلاثة اللي تيجي مع أفعال الخمسة، فهمت؟ اللي هي يذهبان ويذهبون وتذهبين. عبد العزيز شبك هذا افتكر حاجة هذا، بس خليها بعد الدرس الحين عشان لا تخرب. شو معايا مشايخ؟ صار الآن الضمائر اللي قلنا على تأوينة، خلينا نمشي على تأوينة. التاء ثلاث تاءات، الألف والواو والياء اللي مع الأفعال الخمسة، فنقول ضربا وضربوا واضربي صح، أو تضربين مع هذه ثلاثة وكلها رفع. إيش بقي؟ النون اللي هي نون النسوة، فلما نقول ضربنا هذا فاعل واضح. طيب وضربنا نائب فاعل، اتفقنا؟ إذن خمسة مرفوع للرفع، وثلاثة قلنا خمسة ثلاثة واحد، خمسة ثلاثة واحد، الثلاثة النصب والجر. إيش هي؟ النصب والجر، خاصة بالنصب والجر، ما تيجي إلا منصوبة أو مجرورة، وهي تجمع في كي كاياها كي، الكاف تيجي منصوبة وتيجي مجرورة مع الفعل، منصوبة مفعول به كيف؟ ضربك، ومع الاسم تيجي مضاف إليه مجرورة. كتابك. ها؟ طيب خلاص نمشي، ضربك وكتابك، كتابك مضاف إليه، هذه الكاف. كي الياء نفس الشيء، ضربني وكتابي، ضربني مفعول به، كتابي الياء مضاف إليه. ثلاثة إيش باقي؟ الهاء نفس الشيء، ضربه كتابه وكتابه، فهمتوا؟ طبعا انتبهوا لا يلبس عليكم تقول طيب ضربه خلاص واضحة، طيب فين ضربهما وضربهم وضربها؟ هي نفسها الهاء، لكن أحيانا يضاف لها حروف تكون علامة تثنية، تكون علامة جمع، ضربهم الميم للجمع، ضربها الألف للتأنيث، ضربهما الميم والألف للتثنية، فهمتوا عليه؟ ضرب وهكذا. طيب انتهينا من كي، هذه عرفنا تصورنا، آخر شيء نا اللي هي للثلاثة، نا الجمع، وهذه نا الجمع تأتي للثلاثة، لأننا أقول ضربنا وضربنا، وآخر شيء كتابنا، ضربنا فاعل، ضربنا مفعول به، كتابنا مضاف إليه. فهمنا القاعدة؟ الآن اقرأ يا شيخ بناء على هذه القاعدة، كمل. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت، هذه خلها ضعها بين قوسين، ضربت وضربنا، بعدين ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. أغلق القوس الآن. أيوة. وضرب وضربت. لا أظن عندك غير عندي ولا إيش؟ هو علق. طيب إيش قال؟ التعليق. لا لا سيب التعليق اقرأ. وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا. خلاص أغلق المعكوفة، أبغاكم تركزوا معي. لما قال أول شيء ضربت يوافق إيش هناك؟ أنا. ضربنا نحن. ضربتي ضربت. خلاص صح كلامكم. هو شكلها كذا لكن كلامكم أنتم الصح، لأن التشكيل هذا ما هو منزل، هذا تشكيل الطابع. أيوة. ضربت مين؟ ضربتي. ضربتما أنتما. ضربتم. ضربنا أنتن. أنتن. طيب وضرب هو. أنت فهمت اللي مقابلتها كيف؟ ضرب هما، ضربوا، ضربت هي، ضربتا هما، ضربنا هن. أكمل. قال والمنصوب أكرمني. والمنصوب نحو أكرمني وأكرمنا وأكرمك. لا لا لا، أكرمني وأكرمنا بين قوسين. أكرمني الياء هنا تساوي إيش؟ تساوي أنا يا شيخ. وأكرمنا صحيح. نحن. نحن. طيب روح. وأكرمك. وأكرمك وأكرمك. وإياي ردها لأصلها راح تصير إيش؟ هو صح كلامك من هذه الحيثية، لكن إيه أنا ذحين ما أبغى تدخل لي إياي ولا غيرها، أفهم القاعدة وركز عليها عشان واللي هي تقابل هناك صح، لأني لو فصلتها أقول إياي أكرمت. أكرمت. طيب أكرمك افتح المعكوفة من جديد. أكرمك أنت، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن، أنتن. أغلق المعكوفة، كمل، بعدين افتح معكوفة من جديد. أكرمه. قول يا شيخ. وأكرمه. قول لي إيش هي أكرمه؟ هو. هو. يعني تقابل هو بس أنا أبغى. وأكرمها. هي. وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. أغلق المعكوفة. خلاص ما هو بالقوة. التعليم ما هو بالقوة. التعليم بالضبط بالترغيب. كمل يا شيخ. والمجرور. كالمنصوب إلا أنه دخل عليه عامل الجر نحو مر بي ومر بنا إلى آخره. أيوة كالمجرور، مر بي يعني أنا ومر بنا نحن إلى آخره. على فكرة هذه الأمثلة اللي راحت كلها نقدر نخليها مجرورة لو أضفنا إليها أسماء، يعني ضربت فقلت إيش، وضربنا قلت إيش، لو قلت ضربي وضربنا، ضرب راح سوي إشكال، بعض الناس حيظن أنه ضرب فعل هو اسم، لكن لو قلت كتابي، كتاب، كتابنا، كتابك، فهمت عليه؟ طيب كمل. لكن نفس الياء لازم نجيب لها زي كذا، مر بي معي إذا تبغاها ياء يعني. طيب يا أخواني انتهينا من إيش، كيه ولا إيش؟ نعم. طيب كمل. وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. بالله خلوها مجموعات، أنا ونحن مجموعة بين قوسين، أنت إلى آخرها بين معكوفتين أو قوسين، هو كمل إلى آخرها وهن بين قوسين، فكل واحد هذه ثلاثة مجموعات. فاهمها أنت متخيل؟ هو أهم شيء أنك تخطيتها صح في عقلك، مخك، في عقلك، أنا أقول عقلك وأشير للرأس، والعقل فين؟ في القلب ولا بالرأس؟ خلونا نخلص الكتاب، أمشوا. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ. أكيد. نحو وأنا ربكم. أنا ربكم. طيب أنا راح يكون إيش راح نعربه؟ نقول مبتدأ ولا راح نقول ضمير منفصل؟ أو نبين هويته، ضمير منفصل مبني على السكون في محل. خلصنا منه. هو ما هو مبتدأ، هو ترى في محل رفع مبتدأ، يعني هو مبتدأ محلا. طيب ربكم، رب هي الخبر وهي مضافة، مضافة لمين؟ ربكم الكاف، الكاف ضمير، هو الضمير المتصل اللي. طيب كمل يا شيخ. ونحن الوارثون. طيب نحن هي في محل مبتدأ والوارثون خبر. طيب وأنت أنت مولانا. أيوة. وهو أنا. أنت برضه نفس الشيء. ها؟ نفس الشيء ما. مولانا. لا أنت ضمير. إيه هي في محل رفع المبتدأ. بعدين إيش قال؟ وهو على كل شيء قدير. طيب فين الضمير؟ هو في محل رفع مبتدأ. على كل شيء جار ومجرور. على كل جار ومجرور وشيء مضاف إليه. مضاف إليه. طب إحنا جبنا مبتدأ ما جبنا الخبر، فين الخبر؟ قدير. قدير. هو قدير على كل شيء. أكمل يا شيخ. والمنصوب 12 كلمة. وهي. وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب يا ليت تجعلوها في ثلاث مجموعات. إيش المجموعة الأولى؟ وإيانا. المجموعة الثانية من إياك إلى إياكن، حطوها بين معكوفتين. والثالثة إياه إلى إياهن. طيب هذه التقسيمات حتى تكون في العقل واضحة ما تضيع، فاهم؟ وبعدين الضمائر المتصلة كل واحدة ترى مرتبطة بشيء من هذا، تعرف فين تردها. كمل. فهذه الضمائر لا تكون إلا يعني لحظة، احنا قلنا كيه الكاف فين راح تروح؟ تكون تابعة لمين؟ إياك. لا الكاف راح تكون تابعة للمخاطب، هي الخمسة اللي هي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، صح ولا لا؟ طيب كاء وال كيه والها. طيب والها يلا معك، هو وهي للغائب، هذه تقابل الخمسة الغائب، هو وهي وهما هم. طيب والياء أنا تقابل تكلم أنا. كمل. فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، نحو إياك نعبد وإياكم كانوا يعبدون. إياك نعبد تقدم المفعول على الفعل، يجوز تقديم المفعول على الفعل بس ما يجوز تقديم الفاعل على الفعل، صح؟ إلا عند الكوفيين. خلاص تبغوا تسهلوا الأمور اقلبوا كوفيين، كثيرة تسهيل واحدة. طيب كمل أكمل يا شيخ. إياك. طيب لحظة، وإياك نعبد، ها؟ نعبد كم كلمة؟ يعني كلمة مفردة ولا جملة؟ جملة. جملة. نعبد نحن. والاستتار هنا وجوبي ولا وجوبي؟ نعبد نحن. طيب سؤال، إيايا هنا قال إيايا وكذا، فين الضمير؟ عندهم مشكلة كبيرة في إيايا وإيانا، هل الضمير كله إيانا وإياك ولا إيا؟ أيا إيا هو الضمير والباقية حروف تدل على الخطابة والغيبة. على الخطابة والغيبة، فهمتوا عليه؟ اللواحق حروف، الضمير إيا واللواحق حروف، نمشي على هذا والخلاف فيه كبير، ما يضرنا. طيب يعني هذه الحروف تبين إيش؟ تبين المتكلم والمخاطب الحروف اللي تيجي مع إيا، ما فائدتها؟ ركزوا معي، راح تبين أمرين، تبين المتكلم والمخاطب والغائب، اتفقنا؟ زي لما نقول إياك ولا إياه ولا إيايا، بينت المتكلم، صح؟ وتبين شيء ثاني، ما هو الشيء الثاني؟ تبين الإفراد والتثنية والجمع. فلو قلت إياكما بينت أنه مخاطب مثنى، إياك بينت أنه مخاطب مفرد، خذ واحد من هنا واحد من هناك، إياهن بينت أنه غائب نسوة. كمل يا شيخ. إياكم كانوا يعبدون، مين يعرب إياكم؟ خبر كان، ما هو مفروض به، خبر كان، خبر كان مقدم. كانوا فين اسم كان؟ لاحظوا الجملة هذه، كانوا إياكم كانوا، ها؟ طيب لا. إيش إعرابه؟ كانوا مفعول به، صح؟ عشان كلمة يعبدون. لا لا، لو كانت، شوف متى تكون خبر مقدم؟ لو كانت كانوا إياكم كانوا بس، صح كلام، يصير هذا خبر كان، اللي قال مفعول به أول وخطأته أنا الذي أخطأت مو هو، بس أنا ما انتبهت لها، وإن كان هذا عذر ما يعفي يعفيني من أني أخطأت. العموم لو قال إياكم كانوا يصير كانوا فعل ناسخ واسم كان وإياكم، يعني إياكم كانوا يعني هم كانوا أنتم، لكن كانوا يعبدون اختلف الكلام، كانوا يعبدون، كانوا يعبدون إياكم، لأن صارت إياكم ما هي متعلقة بكانوا، صارت إياكم متعلقة بيعبدون. طيب يعبدون فعل وفاعل ومفعول وهي إياكم. كمل يا شيخ. ومتى أمكن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز؟ هذه مسألة جديدة يا مشايخ، انتبهوا لها، هذه تحتاج انتباه. أيوة. وفي اختيار لا يجيء المتصل المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار الاختيار في الاضطرار شيء ثاني، وفي اختيار لا يجيء المتصل عفوا المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لكن في استثناءات. إيش المسألة الآن؟ عندي خيار، أقول آتي بالضمير منفصل ولا متصل، إيش الأحسن؟ شوف إيش يقول. إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، إيش الأخصر المتصل ولا المنفصل؟ المتصل. فلا يقال قمت في نحو قمت تقول قام أنا، لا قمت تلزم أنك تقول قمت ما تقول قام أنا، هذا ما هو أسلوب عربي. أكمل يا شيخ. ومتى أمكن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. طيب. فلا يقال في قمت قام أنا ولا في أكرمك أكرم إياك. خلاص أكرم أكرم إياك ما يصير، لكن لو بدي أقول أكرم إياك أقول إياك أكرمت مثلا. أكمل. إلا في نحو سلنيه، هذا الاستثناء، إلا في نحو سلنيه وكنته. طبعا في استثناءات أخرى المصنف هنا ما جابها كلها، جاب بعضها أهمها. إلا في نحو سلنيه واحد، وكنته اثنين، سنيه غير كنته. طبعا إيش الفرق؟ سنيه إشارة إلى الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. لما تقول سنيه يعني إيش؟ إيش بتقول؟ سني الكتاب مثلا، تقول سني الكتاب، شيل سل إيش صار؟ أنا الكتاب، ما هي مبتدأ وخبر، فهمتوا عليه؟ ما هي أصلا مبتدأ وخبر، يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما ليس خبرا، أو مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهذا يجوز فيه، فيجوز الفصل في سلنيه، يجوز أن تقول سلني إياه ويجوز أن تقول سلنيه. فهمتوا الاستثناء فين؟ إنه جاز فيه سلني إياه. فهمتوا؟ الثانية كنته، كنته يعني إذا كان خبر كان ضمير، فيما إذا كان خبر كان ضمير. كنته الضمير فين؟ الضمير كنته الهاء، صح. طيب أقدر أقول كنت إياه ولا ما يجوز؟ يقول لا، إذا في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، إلا هذه الصورة. طيب قال فيجوز في هذا اللي هو قلنا هذه الكلمتين ترى ما يقصدها، يقصد إشارة إلى القاعدة، سنيه يعني يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والثاني كنته يريد أن يكون خبر ضمير، وفي غيرها وما جابها المؤلف. طيب كمل يا شيخ. فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. ها لما نقول إلا يعني إلا كذا يمتنع الفصل، يجوز. طيب وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها إعراب. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل.